الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي الأعزاء في آخر لقاء من لقاءاتنا في تفسير سورة النحل، نبتدئه بقوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ففي هذه الآيات الترغيب في التوبة إلى الله من أعمال السوء، وفيها أن من شروط التوبة الإصلاح، بحيث يصلح المرء ما جناه قبل توبته من السوء، وفيها أن التوبة مع الإصلاح من أسباب مغفرة الذنوب. وفي الآيات الاقتداء بأهل الخير والصلاح من مثل إبراهيم عليه السلام، وفي هذه الآيات فضل إبراهيم نبي الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الترغيب في أن يكون الإنسان قدوة في الخير والهدى والعمل الصالح، وفيها فضل القنوت لله والخضوع له، وفيها فضل التوحيد والابتعاد عن الشرك، وفيها شكر نعم الله تعالى. وقوله في هذه الآية: واجتباه، أي اختاره. وفي هذا تفضل الله على بعض عباده بالاختيار والاصطفاء. وفي الآيات أن ما يتفضل الله على بعض عباده من خيرات الدنيا لا ينقص أجره عند الله ما دام لم يقصد الدنيا بعمله وإنما جاءه تبعا. ومن ذلك الولد الصالح والزوجة الفاضلة والرزق الواسع والثناء من الخلق. وفي الآيات أن من كان مع قوم في الدنيا كان معهم في الآخرة، وقد استدل بالآية على حجية شرع من قبلنا، وفيها فضيلة طريقة إبراهيم في عبادة ربه، وفيها السير على طريقة إبراهيم في أداء نسك الحج. وفي الآيات البراءة من الشرك والأوثان وأهلها، وقد استدل بالآية على جواز اتباع الفاضل للمفضول لما سبق به في الخير والهدى. وفي الآيات أن تعظيم يوم السبت وترك العمل به خاص باليهود، وأنه لم يكن من شرع إبراهيم عليه السلام، حيث غلظ على اليهود، وذلك بسبب اختلافهم. وفي الآيات النهي عن الاختلاف، وفيها إشارة إلى تفضيل يوم الجمعة. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا يوم الجمعة وهو يومهم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وفي الآيات أن الاختلاف سبب للضلال وسبب للتشديد على المختلفين. ثم قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ففي هذه الآيات الأمر بالدعوة إلى الله، والجمهور على أن الدعوة من فروض الكفايات، وقال طائفة بأنها من فروض الأعيان لهذه الآية، والأظهر الأول لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية. وفي الآيات أن الدعوة المحمودة هي ما كانت لدين الله لا لحزب أو جماعة أو فرد من الخلق أو لتحصيل المصالح الدنيوية. وفي الآية تعميم الدعوة للمسلم والكافر الصغير والكبير الذكر والأنثى. وفي الآية مشروعية أن تكون الدعوة إلى الله باللطف والرفق واللين دون الخشونة والتعنيف. وفي الآيات أن تكون الدعوة بالحكمة بحيث يخاطب كل مدعو بحسب حاله وفهمه وإمكانية قياده. والآية باقية محكمة على الصحيح، فالدعوة مقدمة الخطاب. ومن الحكمة في الدعوة البداءة بالأهم فالأهم، ومن ذلك الدعوة إلى التوحيد قبل الدعوة إلى غيره. ومن الحكمة البداءة بالدعوة لما يرجى قبوله. وفي الآيات الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة بتعديد المصالح المأمورات وإظهار مفاسد المنهيات وبيان حسن عاقبة المطيعين وسوء مآل العصاة والمخالفين. وفي الآيات مشروعية المجادلة والمناظرة بالحق، وتكون بالتي هي أحسن، أي بأفضل الألفاظ وبأجمل الكلمات وبأبلغ الأدلة العقلية والنقلية، ومخاطبة كل بما يستدل به بدون خصام أو مشاتمة تذهب فائدة المناقشة. وعلى من كان كذلك أن يقصد هداية الخلق لا مغالبتهم. وفي الآيات إباحة معاملة الظلمة بمثل فعلهم، والعفو أفضل. وفي الآيات المنع من مؤاخذة غير الظالم بظلم قرابته. واستدل الجمهور بالآية على مسألة الظفر، فمن ظلم في ماله وتمكن من مال المظلوم فيأخذ منه بدون علمه خلافا لبعضهم. وقيل بأنه إن تمكن من ماله على جهة الأمانة منه لم يأخذ، وإلا جاز له الأخذ. وفي الآيات فضيلة الصبر والأمر به، وخصوصا في دعوة الخلق والتعامل معهم. وقد استدل بالآية على مشروعية القصاص بمثل ما حصل به القتل ما لم تكن وسيلة محرمة. وقد سمى الله المجازات معاقبة لأنها كانت بعد الفعل أو كان ذلك على سبيل المقابلة. وفي الآيات أمر العباد بالاستعانة بالله، وفيها بيان أن العاقبة الحميدة تكون لأهل الصبر. وفي الآيات أن الحزن لا يستفيد الحزين منه شيئا فينهى عنه نهي كراهة. وفي الآيات تسليم العبد لقضاء الله ولو كان على غير مراده. وفيها عدم التأثر النفسي بمكائد الأعداء وحيالاتهم، وبيان أن المكر السيء يعود على أصحابه. وفي الآيات الترغيب في تقوى الله والإحسان في عبادته وإلى عباده، وأن ذلك من أسباب نصر الله ومعيته. وفيها إثبات المعية الخاصة لله بالنصر والتأييد. وبهذا انتهى تفسير سورة النحل بفضل الله وإحسانه. ويليه بإذن الله جل وعلا تفسير سورة الإسراء، أعان الله على إتمامه. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.